هم يعترفون أنها لا تخلق شيئا ولا يستطيعون أن يقولوا إنها تخلق، لأن الواقع يكذبهم، لأن الله تحداهم فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، هذا تحدي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله لن يخلقوا ذبابا الأخبار عن المستقبل، لأن الله سبحانه يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، فلن يستطيعوا أبدا في المستقبل مهما بلغوا من الاختراع ومن التقدم العلمي كما يقولون، لم يخلقوا أقل شيء وهو الذباب، اللي يصنعون الطائرات والنفاثات و يغزون القضاء كما يقولون، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو جمعت جميع المهرة والصناع والمهندسين والخبراء في العالم كلهم من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا، لأن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يخلق أبدا. أما أنه ينتفع بما خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها، هذا الله هو الذي أطلعه عليه، هو الذي خلق هذا الخلق من أجل هذا، من أجل المنافع ومصالح العباد، فهم لم يخلقوها وإنما انتفعوا بها واطلعوا على شيء من أسرارها ومنافعها لمصالحهم ومصالح غيرهم. أما الخلق فإنه من اختصاص الله جل وعلا، والذي لا يقدر على أن يخلق شيئا لا يجوز أن يعبد من دون الله، هذا برهان، هذا من براهين التوحيد وبطلان الشرك، ما لا يخلق شيئا هم يعترفون بهذا. ولم يقل ما لم يخلق شيئا، قال ما لا يخلق، يعني في المستقبل ما لا يخلق شيئا، لا في الحاضر ولا في المستقبل. لو قال ما لم يخلق يمكن يقولون إيه هذول الماضيين ما يستطيعون، لكن بعد ما تطور العلم كذا يمكن أنهم يخلقون، الله جل وعلا قطع الطريق عليهم فقال ما لا يخلق في المستقبل، لن يخلق في المستقبل إلى يوم القيامة، وهذا تحدي منه سبحانه وتعالى. إذا كانوا صادقين في أنها تستحق العبادة فليبرهن على أنها تقدر على أن تخلق شيئا، ما يستطيعون، لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه المعبودات مخلوقة، إذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، هي مخلوقة، والمخلوق لا يصلح أن يعبد، مخلوق منه كيف تعبده وهو مخلوق مثلك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، تحدي من الله عز وجل، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فلم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم، هذا برهان قاطع من براهين التوحيد وبطلان الشرك. والبرهان الثاني قد يقولون نعم إنها ما تخلق شيء لكنها تستطيع أن تنصرنا وتعيننا، فأبطل الله ذلك بقوله ولا يستطيعون لهم نصرا. هذه المعبودات كلها ما تستطيع أن تنصر من دعاها أو طلبها، لأنها جمادات وأشجار وأحجار أو أموات في القبور، ما يستطيعون أن ينصروا من دعاه واستغاث به، لا يستطيعون لهم نصر، بل ولا أنفسهم ينصرون. لو هؤلاء أصابهم شيء، هؤلاء المعبودون أصابهم شيء، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. وإذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم؟ ولا أنفسهم ينصرون. بإمكان أصغر طفل أنه يكسر الصنم، هو طفل ولا يستطيع الصنم أنه يمنع نفسه من الطفل. كذلك لو الذباب، لو الذباب أخذ ما على الصنم ما استطاع الصنم أنه يسترده، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ولهذا كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد صنما ويطيبه وينظفه، فكان له ولد صالح مؤمن، كان ولده صحابيا، فكان يأتي على هذا الصنم في غياب أبيه ويقدره ويلطفه في القذارة، ثم يجي أبوه ينظفه ويطيبه ويحط عنده سلاح يقول انتصر لنفسك، أدخل أحد يعتدي عليه. وإذا جاء مرة ثانية هو نفس الشيء، إلى هم لطف ونجس ومرة جاء إلى ثعلب، جاء وبال عليه، بال على هذا الصنم، ثعلب جاء وبال على رأس هذا الصنم ذهب. فعند ذلك الرجل تراجع وراجع صوابه وقال كيف أنا أعبد هذا الصنم الذي ما يستطيع ينتصر لنفسه ولا من الثعلب، ثعلب يقول عليه ولا يعلم. وقال في ذلك شعرا: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم تاب إلى الله وأسلم وحسن إسلامه لما راجع الصواب وراجع وعرف ان صنم هذا ما يستطيع ينصر نفسه ولا يدافع عن نفسه، اخذ هذا من الواقع. عند ذلك راجع عقله صوابه تاب الى الله عز وجل واسلم. ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم، ولا أنفسهم ينصرون، حتى هم لو اعتدى عليهم أحد ما يستطيعون ينصرون. هذا برهان. وفي الآية الثانية قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هاتين الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. فقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ينازع في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، ما تستطيع الملك، لا يملكون من قطمير أقل شيء وهو القطمير، وهو السلب الذي يكون على النواة، ما يملكون السلب الذي يكون على النواة وهو القطمير، فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله إياه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء، فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون من قطمير. كيف يطلب منهم الحوائج وهم ما يملكون القطمير؟ هاي تطلب الحوائج إلا ممن يملكها ويقدر عليها، هؤلاء فقراء ما عندهم شيء، فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان، ما يملكون من قبل. برهان الثاني، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، لأنهم إما جمادات لا تسمع ولا تبصر، وإما أموات في قبورهم، وإما أموات في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، وإما غائبون كالملائكة عالم غائب، غائب لا يسمع من دعاه، إما لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون. هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم من عالم الغيب، لا يشوفونهم ولهم حاضرين عندهم، أو حجارة وهي الأصنام وبنايات وأضرحة، ما تسمع، أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون هذا الشيء الذي تطلبونه منهم، ما يستطيعون الاستجابة. والمفروض في المدعو أنه يستجيب، فإذا كان المدعو لا يستجيب فدعاءه عبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدته الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون عبادتكم إياهم وينكرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا ولا علاقة لكم بنا. ويوم القيامة يكفرون، يعني يجحدون، يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياهم. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولا أنهم لا يملكون شيئا، أن هذه المعبودات لا تملك شيئا. الثاني أنها لا تستجيب لمن ناداه ودعاه. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجة إليهم، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأربع. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم ليس يخبر عن ظن أو عن تخرص، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبره جل وعلا وأن يؤمن بما قال. لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله، وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تقدر، عارضوا هذا، قالوا لا تقدر وتستجيب، والقبر الفلاني إذا جئت ودعوت عنده حصل لك مقصودك، فلان دعا عند ضريح فلان حصل له مقصوده. فهم يعارضون قول الله ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبرنا أنها لا تملك وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب، وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. المشركون أبوا وعارضوا هذا كله، ووصفوا معبوداتهم بأنها تملك ما يطلب منها، وأنها تسمع من دعاها، وأنها تجيبه، وأنها يوم القيامة تنقذه من العذاب. هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء من بني آدم إن هذه الأضرحة تنفع وتضر، يصدقونهم، والله جل وعلا يقول لا تنفع ولا تضر، ويكذبون الله، يصدقون هؤلاء الدجالين ويكذبون الله رب العالمين. هذا هو واقع عباد القبور، قولوا لا، هذا الكلام الذي قاله الله ليس بصحيح. وإن لم يتلفظوا بهذا لكن فعلهم يدل على هذا. أي واحد منهم لو تسأله قال لا تنفع تضر، وفلان سوى عندها كذا وحصل له كذا، معنى هذا إن هذا تكذيب لقول الله ولا ينبئك مثل خبير. أو يقول إن فلان العالم الفلاني يقول إنها طيبة وإنها تنفع، وإن يعني تصدق العالم الفلاني العالم الضال يكذب خبر الله سبحانه وتعالى أنها لا تنفع وأنها لا تضر وأنها لا تسمع وأنها لا تجيب وأنها تتبرأ منك يوم القيامة. تكذب كل هذا وتصدق كلام فلان وعلان من شياطين الجن والإنس. ما أضل الناس إلا دعاة الضلال، هم اللي أضلوهم، وهم الذين زينوا لهم الشرك بمؤلفاتهم وبكتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، أضلوا الناس بهذه الطريقة، يكذبون الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثل خبير، وهم يقولون لا، بل إنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتشفع لمن دعاها وإلى آخر، ويستمرون على عبادتها. ثم ذكر قال بالصحيح، أي صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة هي الجراحة في الرأس والوجه خاصة، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح في بقية البدن فيقال له جرح ولا يقال شجة. فمعنى شج النبي صلى الله عليه وسلم أي جرح في رأسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد، الوقعة المشهورة عند جبل أحد، يقع شمالي المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، حصلت الوقعة، ونظم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وانتصروا في أول المعركة، ثم إن بعضهم خالف تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فحلت بالمسلمين الهزيمة من أجل هذه المخالفة. لو أنهم استمروا على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمر النصر لهم، ولكن لما خالف بعضهم عن التنظيم الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب المسلم. وهذه موعظة للمسلمين لا يوم القيامة، أنهم إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم حريون بالعقوبة. إذا كان أفضل الأمة وهم الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم، فكيف بالذين يخالفون في أكثر من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية سنه عليه الصلاة والسلام، سنه الرباعي، والرباعي هو ما بعد الثنية، ما بعد السن الثنية من الجانبين. الإنسان له أربع رباعيات وأربع ثنايا وأربعة أنياب والباقي أضراس. الأسنان تنقسم إلى ثنايا أربع من أسفل ومن أعلى، وإلى رباعيات من أسفل ومن أعلى، وإلى أنياب من أسفل ومن أعلى، ثم بعد ذلك الأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت سنه الرباعي في الوقعة. انظر، والعقوبة أصابت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فدل على بطلان عبادته وأنه لا ينفع ولا يضر، وإنما هو رسول مبلغ عن الله جل وعلا ولا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا ينفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يصيب وأصابته الجراحة وأصابه كسر الرباعية وانهشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى دخلت بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، سقط في حفرة عليه الصلاة والسلام. أصابه في هذه الوقعة ما أصابه رفعة لدرجاته عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام. إذا قدر الله عليه شيئا فإنه لا يمتنع منه، فهو بشر لا تجوز عبادته من دون الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب أولى. هذا برهان واضح. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ استبعد صلى الله عليه وسلم هدايته، لأن هذا ضلال مبين، حملهم على أن يشجوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد لهم الخير. استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم وهدايتهم، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس عليك إلا البلاغ فقط، وأما الهداية فهي بيد الله، والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل، فكيف بغيره؟ يقال إن الولي الفلاني والقبر الفلاني وله من الأمر شيء. هذا دل على بطلان الشرك، تعلق على غير الله، وأن أحدا من الخلق ليس له من الأمر شيء، الأمر لله جل وعلا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول إنما هو مبلغ عن الله فقط، والأمر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا. هذا قنوت، قنت صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم العن فلانا وفلانا. بينتهم الرواية التي بعدها أن فلانا وفلانا هم سهيل بن عمرو، هم صفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو والهاش وهشام بن الحارث، والحارث بن هشام، الحارث بن هشام ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آذوا الله، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين، وهؤلاء من صناديد الكفرة، وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد، كانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد يقودون جيوش الكفر، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة كفرهم، واستبعد وأيس صلى الله عليه وسلم من هدايته، ودعا عليهم باللعنة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم. أسلم سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، والحارث بن هشام أسلموا وحسن إسلامهم. فالله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم من شأن هؤلاء وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، وهذا شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ففي هذا بطلان دعاء غير الله عز وجل. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، لا تصرف عبادتهم من دون الله عز وجل. وهذه القصة فيها دليل على القنوت في النوازل، القنوت في النوازل، إذا نزلت في المسلمين نازلة أن الإمام يقنت في صلاة الفجر الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين داهموا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم، يدعو عليهم، وهذه سنة ثابتة ومستمرة، أنه كل ما نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب للإمام الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنت في صلاة الفجر ويدعو على الكفار حتى يخلص الله المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على قوم مثل ما في هذا الحديث، وقنت يدعو لقوم من المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براثن الشرك المشركين، من براثن المشركين الذين منعوهم من الهجرة وضايقوهم في مكة، قنت صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالفرج. فالقنوت النوازل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه كنايته، واسمه عبد الرحمن على الصحيح، اختلفوا في اسمه، الصحيح أن اسمه عبد الرحمن كما قال النووي، الرحمن بن صخر الدوسي، من أفاضل الصحابة وأكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ السنة رضي الله عنه، ولا يماثله أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب رضي الله عنه، وأما أبو هريرة فكان لا يكتب وإنما كان يحفظ رضي الله عنه، فأكثر الصحابة رواية أبو هريرة. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين على في مكة قبل الهجرة، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى يا معشر قريش فاجتمعوا، فقال اشتروا أنفسكم لما اجتمعوا قال لهم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم يعني بالإيمان والتوحيد وترك الشرك وعبادة الأصنام، اشتروا أنفسكم من النار، استبدلوا الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان، هذا هو الشراء، الشراء والاستبدال. لا أغني عنكم من الله شيئا، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش قبيلة شيئا وهم قبيلته، فكيف يغني عن غيره؟ ثم خص عليه الصلاة والسلام من هو أخص من قريش، خص قرابته أقرب الناس إليه، فقال يا عباس ابن عبد المطلب، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، قال لعمه وعمته صنوي أبيه لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم خص أخص من عمه وعمته وهي بنته، قال يا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقبيلته ولقرابته ولأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا دليل على بطلان عبادته صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره من باب أولى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضر، كما قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه فكيف يملكه لغيره؟ فهؤلاء الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد يا رسول الله يا رسول الله، هؤلاء هم على دين المشركين، على دين المشركين الأولين، عبدة الله والعزى ومنام، لم يتغير من الأمر شيء، أن العبادة حق لله جل وعلا، لا تجوز لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق، العبادة محض حق الله جل وعلا. وفي هذا الرد على الذين يتعلقون بقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون أنفسهم أهل البيت ويظنون أن هذا يخفيهم وينجيهم من عذاب الله أنهم من أقارب الرسول، دون أن يشتروا أنفسهم بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، يعتمدون على قرابتهم من الرسول، قرابتهم من الرسول لا تنفعهم شيء. هذا عم الرسول أبو لهب، عم الرسول أبو لهب ما نفعته قرابته من الله شيء، وأنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه لكنه أبى أن يدخل بالإسلام حمية لدين الجاهلية، وبقي على دين عبد المطلب حتى مات، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له مكافأة لصنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فسمى أبا طالب مشركا، لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، مات خرجت نفسه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماه مشركا، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. فإذا كان هذه قرابة الرسول أعمامه صاروا مشركين ومن أهل النار وهم أعمام الرسول لأنهم لم يتركوا الشرك ويدخلوا في الإسلام فغيرهم من باب أولى. ومجرد القرابة لا يكفي، حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال لها سليني من مالي، أنا ما أملك إلا مالي فقط، وأما غير ذلك فأنا لا أملك، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. فيا له من حديث عظيم يقطع علائق الشرك والتعلق على غير الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيرهم. ولكن أين التفكير وأين العقول؟ التقليد الأعمى أخذ الناس والهوى أخذ الناس، ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يفكرون أبدا، يمشون على العوائد وعلى ما قال فلان وعلان ويصدقون دعاة الضلال ولا يلتفتون إلى ما في القرآن وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة. نعم. قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون، فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. نعم. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلا أن لا ينصر غيره من باب الأولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين. نعم، نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، بطلت عبادته. نعم، لا يخلقون ولا ينصرون، بس الفائدة في عبادته. نعم. فبطل ما يدعى الخالق الذي يقدر على نصر من استغاث به ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا حصر. نعم. فبطل تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، النصر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين. نعم. وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. نعم. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ نعم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم. القرآن مملوء من مثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك، ولكن أين من يتفكر ويتدبر ويتجرد من الهوى والتقليد الأعمى؟ من تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى نفعه ما في القرآن من الأدلة. أما الذي يقرأ القرآن وهو باق على عصبيته وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلن ينفعه القرآن، ولو يقرأه الليل والنهار، ولو يقرأه بالقراءات العشر أو الخمسة عشر ما ينفعه. إنما يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم. قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا دليل ثالث هو عدم الملكية، لأن الملك كله لله، والملك بيده سبحانه، بيده الملك وعلى كل شيء، وليس لأحد الملك إلا من ملكه الله عز وجل، وملكه مؤقت، ملكه مؤقت ومستعار. نعم. إلى قوله: ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك لله وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع، بل قالوا إن الميت يسمع، والله جل وعلا يقول إنه لا يسمع ينفع، ومع سماعه ينفع، والله جل وعلا يقول إنه لا ينفع. فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين. وإن كانوا يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، لكن تركوه وبقوا على دين المشركين، وهم يدعون الإسلام. ما تنفع الدعوة، الإسلام هو مجرد دعوة، يقول الإنسان أنا مسلم، أو يصلي ويصوم ويعمل العبادات ثم يشرك بالله عز وجل، هذا ما ينفع فيه. نعم. فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قول جهلتهم ومن علماء الضلال. نعم. قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم لهدايته وفلاحه، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه، يعلم أن هؤلاء سيسلمون ويفلحون. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فلا تجوز دعوته من دون الله عز وجل. نعم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية، وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا سبب نزول الآية، سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفر من قريش لما حصل منهم من محاربة لله ولرسوله وقتالهم للمسلمين، لكن مع هذا لما تابوا تاب الله عليهم، فالكافر مهما عمل من الأعمال الكفرية والشركية إذا تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله جل وعلا يتوب على من تاب، وهؤلاء لما تابوا تاب الله عليهم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. نعم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم، لأن الله يعلم عاقبة أمرهم ومآلهم، فلا يجوز لعنهم. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي. والمعلق هو ما ذكر بدون سند. معلقات البخاري هي الأحاديث التي يذكرها أو الآثار التي يذكرها بدون سند. لا. ووصله أحمد والترمذي وصله يعني ذكر سنده. وصله يعني ذكر سنده. ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، والآية في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة، ولهذا المعنى العبادة لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة، وأما من لا يقدر أو لا يخلق أو لا يرزق ولا يستطيع القضاء حاجة من دعا هذا لا يجوز. ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي يعني لا تدخل الإيمان في قلب من تريد، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما إنك تهدي يعني تدل ترشد هذا نعم يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يملك هداية الدعوة والإرشاد والبيان، لكنه لا يملك هداية التوحيد والإيمان، هل يد الله جل وعلا. وظيفة الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد فقط، فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله جل وعلا. نعم. فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء، وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى. فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فغير من باب أولى. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته، وإنما يجب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. أما العبادة فهي لله سبحانه وتعالى. الرسول له الاتباع والطاعة والمحبة، وأما العبادة فهي لله جل وعلا. نعم. فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله تتبع غير سبيل المؤمنين من توحيد الله وإخلاص العبادة له وتميل إلى عبادة غير الله مما يعبده كثير من الناس من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين. نعم. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا في مكة يعني السورة مكية. نعم. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها. والمعشر هم جماعة الرجل الجماعة. نعم. أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم. شك الراوي هل قال يا معشر قريش أو كلمة بمعناها، هذا من تحريهم في الرواية رضي الله عنه، ما ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يجزمون به أنه قال، وأما إذا لم يجزموا فإنهم يأتون بالاحتمال أو كلمة نحوها. نعم. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم بأي شيء؟ بالإيمان. استبدلوا الإيمان بالكفر، الإيمان بالكفر، التوحيد بالشرك. نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله. بعد ما قال يا معشر قريش، هذا نداء عام لجميع قبيلة قريش لأنهم عشيرته صلى الله عليه وسلم، لأنه من قريش، والله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، وهذا يدل على أن الداعية يجب أن يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأهل بيته وبأقاربه وبأهل بلده، أقرب الناس إليه، ثم يمتد في الدعوة إلى الله. أما إنه يذهب للبعيدين ويترك القريبين، أو يروح للأجانب ويترك عشيرته، هذا خلاف منهج الدعوة التي أمر الله تعالى بها. نعم. في ناس الآن يتركون بلادهم فيها الشرك فيها الكفر فيها الإلحاد، ويجون البلاد التوحيد يزعمون أنهم دعاة إلى الله، يجون البلاد التوحيد وبلاد الدعوة ويتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد، هذا خلاف منهج الدعوة إذا كانوا صادقين في دعوة، لكن نخشى أنهم مغرضون ما هم صادقون، يريدون أن يفسدوا على أهل التوحيد توحيدهم وعقيدتهم. نعم. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صادقين في دعوتهم فهم يبدأون بمن حول، أما إن كانوا مغرضين أو يريدون تلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيفضحهم ويكشف خططهم. نعم. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قوله فيه أي في صحيح البخاري. نعم. واختلف في اسم أبي هريرة وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، أنه كان في الجاهلية اسمه عبد الشمس ابن صخر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. نعم. وهو دوسي من حفاظ الصحابة. دوسي يعني من قبيلة دوس، قبيلة التي حول الطائف الآن. نعم. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره كما في صحيح، وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يسمى راوية الإسلام. نعم. كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه. ولذلك ما أبغض على أهل البدع وأهل الضلال والطوائف المنحرفة، ما أبغض عليهم من أبي هريرة. لماذا؟ لأنه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يبغضون السنة. نعم. عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه. يعني بيعوا الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان، هذا معنى الاشتراء، بيعوا الشرك والكفر بالإيمان والتوحيد. نعم. وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قالت تلبية المشركين، يقول غيروا تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك، قالوا لبيك لا شريك لك، زادوا عليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يجعلون المملوك شريكا للمالك وهم لا يرضون هذا لأنفسهم؟ ما يرضون أن يكون عبيدهم ومماليكهم شركاء لهم في أموالهم، فكيف يرضون هذا لله؟ قال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون كخيفتكم أنفسكم؟ فالله جل وعلا رد عليهم بقولهم إلا شريكا هو لك، لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضونه لله جل وعلا؟ نعم. كما قالت: وقد قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. اتبعوا أهواءهم بغير علم، هذه طريقة الضالين، أنهم يأخذون الهوى ويتركون العلم. نعم. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم: من يشرك بالله، من كلمة عامة تعم كل المشركين، ولو كانوا من أقارب الأنبياء، لو كانوا من أقارب الأنبياء أو أقارب الصالحين، قرابة وحدها ما تنفع، لا بد من الإيمان بالله عز وجل. نعم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان تنفع، لكن قرابة الرسول مع الكفر والشرك لا تنفع ولا تفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها. وأن كان صلى الله عليه وسلم ينذر إنذارا عاما جميع الناس، جميع القبائل، ولكنه في هذا الحديث أمره ربه أن ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خاصا، لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك، فتبدأ بهم أولا. ولأن الناس إذا رأوا أقاربك على الحق صدقوك، أما إذا كنت تدعو الناس وتترك أقاربك يقول الناس هذا لو في خير كان يبدأ بأقاربه ويبدأ بأهل بيته. نعم. فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا الذي يقول إني لما كان اسمي محمد هذا بينفعني لأن واخذ اسمي اسم الرسول صاحب البردة، يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يقول إن اسم محمد يكفينا هذه ذمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الاسم هذا هو الضلال والعياذ بالله. نعم. قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقولون أبو طالب مؤمن الرافضة وبعض كتاب المسلمين المنخدعين كلام الرافضة يصفون أبا طالب بأنه مؤمن ويترضون عنه، والله جل وعلا يقول إنه مشرك، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين سماه مشرك، فهؤلاء يكذبون القرآن. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار. نعم، أخبر أنه مشرك يستغفر للمشركين، وأخبر أنه من أصحاب النار بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه. نعم. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد القرابة لا تكفي. أبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو طالب بذل الشيء الكبير في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن على توحيد لم ينفعه ذلك. فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة وهو ما هو على التوحيد ما تنفع أعماله. لم تنفع أبا طالب لما يده للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على الشرك، هذا دليل على أن العمل الصالح أنه لا يقبل إلا مع التوحيد. نعم. فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك، لأن يعرف أن الرسول على الحق يصدق بها. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذات مبين. وهو والعياذ بالله ترك اتباعه تخاف من الملامة والمسبة من المشركين يسبونه. نعم. ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك، لأنه لم يبرأ من ملة أبيه. فكل ولذلك قال في آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله، يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة. نعم. كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله تعالى أعلم. وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية تفسير الآيتين من سورة السبأ: والذين تدعون من دونه ما يملكون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآيتان. نعم. الثانية قصة أحد. قصة أحد وما حصل فيها من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام تدل على أنه بشر لا يدفع عن نفسه. وأيضا ما حصل فيها من قوله جل وعلا إنك ليس لك من الأمر شيء، لما قال كيف يؤلف القوم شدوا نبيهم، هذا ما حصل في وقعته. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم. الرابع الرسول قوله اللهم العن فلانا وفلانا وخلفه سادات الأولياء من الصحابة يؤمنون على دعاء، ومع هذا قال الله لا ليس لك من الأمر شيء. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، ومع هذا عاتبه الله عز وجل. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه بنو عمه. ولم يسوغ هذا أن الرسول يدعو عليهم باللعنة أو يستبعد هدايتهم، لأن الله جل وعلا هداهم ودخلوا بالإسلام فقبل الله توبتهم. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، فدل على أن الأمر لله جل وعلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فإنه لا يدعى من الله. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر لله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، ليس الأمر لك، الأمر لله فيه، فتاب الله عليهم. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل هذا سنة نبوية. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا دعوت على يعني في القنوت، إذا دعوت على أحد في القنوت هذا لا يبطل الصلاة، أو دعوت له قلت اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا، فهذا مشروع لا يؤثر على الصلاة كما يظن بعض العوام. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. لعن المعين هذه مسألة اختلف فيها العلماء وظاهر القصة والحديث أنه لا يجوز لعن المعين، لأن الله عاتب رسوله على ذلك قال ليس لك من الأمر، لأنك ما تدري ماذا يقول إليه حال هذا المعين، وإن كان في الوقت الحاضر كافرا وضالا، لكن ما تدعو عليه باللعنة لأنك ما تدري لعله يتوب مستقبلا ويموت على الإسلام. نعم. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بادر بقتال أمر الله ودعا عشيرته وخاطبهم عموما وخاطبهم خصوصا وقال للجميع: لا أملك لكم من الله شيء. أعلن هذا له. وهؤلاء القبوريون يأبون هذا الدليل ويقولون: لا، الرسول يملك كل الأمور بيد الرسول، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وقول الرسول: لا أغني عنكم من الله شيئا. ويقول الله: الرسول كل شيء يجده، كل شيء يجده، لذلك يطلبونه ويدعونه ويستغيثون به، ولا يستغيثون بالله ولا يدعون الله عز وجل. نعم. مع أنهم يدعون أنهم مسلمون، يدعون الإسلام. الضلال والعياذ بالله ضلال خطير جدا. ولو كان الإنسان يدعي الإسلام إذا لم يخضع للأدلة ويستسلم لأدلة الكتاب والسنة ويترك الهوى ويترك العصبية ويترك التقليد الأعمى، فإنه لا ينفعه التسمي بالإسلام. نعم. ثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. حتى إنه نادى بأعلى صوته واجتمع الناس إليه، ولما دعاهم للتوحيد وصفوه بالجنون، قالوا: هذا مجنون. مجنون لأنه يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، صار مجنون. كذلك من يدعو إلى التوحيد الآن ويحذر من الشرك يقول: هذا مجنون، هذا قاصر النظر، هذا جامد وجاف وجافي ويبغض الأولياء والصالحين، أو أشد من ذلك يقولون: هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدعوه ولا يستغيث به، هكذا يقولون. فملة الكفر واحد ما تتغير في كل وقت. نعم. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. هذا تصريح وإعلان على الصفا، على جبل الصفا، يعلن بأعلى صوته: لا أغني عنكم من الله شيئا. يقرب الناس إليه وأبعد الناس، وهم يقولون: لا، هو يملك ويغني من دعاه واستغاث به ولجأ إليه. يقولون هذا في ألسنتهم وفي كتبهم. نعم. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرء، يعني رأيت يعني مصورة كتاب من كتب هؤلاء، عنوانها: رفع الصوت بالاستغاثة بالنبي بعد الموت. هذا عنوان الكتاب. فما ظنكم بما في داخل الكتاب والعياذ بالله. نعم. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وهي فاطمة رضي الله عنها، هي سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: لا أغني عنك من الله شيئا. إذا أراد الله بك شيئا فأنا لا أستطيع أن أدفع عنك ما أراده الله سبحانه وتعالى. كيف بغيرها من الناس؟ نعم. وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. خواص الناس من علماء الضلال ما يؤمنون بهذا كله ويغلبون بهذه الأدلة حرب الحائط ويقولون هذا عليه الناس وعليه قال به فلان وقال به فلان وعلم ويغلبون بأدلة الكتاب والسنة حرب الحائط. إذا كان هذا شأن الخواص اللي يدعون العلم فكيف بالعوام؟ وهذا يدل على غربة الدين على غربة الدين. فالناس يقولون جاء المسلمون يعدون بالملايين أو بالمليارات في العالم لكن الدين غريب كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أي أن الإسلام الصحيح الإسلام الصحيح غريب وقليل أما الادعاء فهو كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع المشرك من أقربائه فكيف يجاب عما ثبت في الصحيح إن أخف الناس عذابا في النار أبو طالب؟ ما نفعته بإخراجه من النار ما نفعته بإخراجه من النار وهو يرى أنه أشد الناس عذابا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. نعم صحيح قرابة الرسول ما تنفع مع عدم الإيمان لأنه ما نفعت أبا طالب ولم تخرجه من النار بل صار يقاسي من العذاب ما يرى أنه أشد أهل النار عذابا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأحاديث التي جاء فيها نفي نفع النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وبين هذه الأحاديث التي فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه؟ ما تكون شفاعة النبي ولا غيره إلا بعد إذن الله، والرسول لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ولذلك يوم القيامة يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. أما دعاء الإنسان العبد الصالح لأخيه هذا الشفاعة لأنه يقدر على أنه يدعو يقدر على أنه يدعو، لكن الأمر لله الاستجابة أو عدم الاستجابة هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نبغضه أو نحبه بفعله الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته للإسلام؟ لا تجوز محبته لأنه كافر، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فلا يجوز محبة الكافر، وأبو طالب كافر، لا تجوز محبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم النافع؟ لأني ألاحظ أنه يكتب على بعض المحلات محلات النافع. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين؟ نعم. قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين الذين يجوبون دول العالم للدعوة وربما ضيعوا أسرهم وأقاربهم في مجال الدعوة؟ لا، ما قصد التبليغيين، كل من تعدى قومه بلده وأهله راح يدعو بعيد ويتناولهم هذا الحكم، هذا لا يجوز ويدل على عدم فهم الدعوة. دعوة تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمنهج الدعوة أنك تبدأ بالأقرب ولهم، وأقاربك أولى بنفعك وأولى بدعوتك وأهل بلدك، كونك تترك بلدك وفيه شرك وفيه كفر وفيه تروح البلاد البعيدة هذا ما هو من وصول الدعوة ولا من منهج الدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للقنوت عند النوازل أن يأذن ولي الأمر أم لا يشترط ذلك؟ نعم، لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر، وهو الذي قنت. الصحابة ما قنتوا إلا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن هو ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن كثر شر المشركين على الإسلام والمسلمين، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويحاربونهم ويتهجمون على المعتقدات ويغزونهم في فكرهم، ومؤامراتهم ضد المسلمين واضحة، فهل يقنت عليهم طوال السنة وإن لم يكن القنوت متصلا حتى ينجلي شرهم؟ لا شك أن القنوت إذا رأى ولي الأمر، القنوت للمسلمين يقنت ولو طال الوقت، لا بأس. وأما أن المشركين والكفار أنهم يتألبون على المسلمين، هذا ما هو غريب، الله ذكر هذا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أخبرنا أن المشركين والكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى يوم القيامة حتى يردوا المسلمين عن دينهم، شيء معروف. ولذلك شرع الله قتال الكفار وغزوهم لأجل دحض شرهم وكف عدوانهم على المسلمين، بينما بعض الجهال من كتاب العصر الحديث يقولون: لا، الإسلام ما هو دين قتال ولا هو دين جهاد، إنما هو دفاع فقط، دين دفاع فقط. هذا غلط، الإسلام جاء بالدعوة وجاء بالجهاد لينتشر في الأرض وليقطع دابر الكفر، لأننا إذا كففنا القتال عنهم هم ما يكفون عنا. لاحظوا الآن أن المسلمين لما تركوا الجهاد صار الكفار يقاتلون المسلمين في كل مكان. لو كان هناك جهاد من المسلمين ما حصل من الكفار هذا الذي حصل الآن من القتل والتشريد وإلى آخره. نعم، فهم يضربون المسلمين ويقتلون ويهدمون القصور والبيوت ويدمرون القرى والأمصار، ويقولون: الإسلام ما هو دين قتال، الإسلام دين مسالمة، دين مواخاة، دين، يعني معناه أن الإسلام أنه ضعيف وأنه مات. إذا كان الكفار يقاتلون دون كفرهم وضلالهم، فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم؟ والله أمرهم بالجهاد وأوجبه عليهم، وما تجرأ الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم دين مسالمة ودين مواخاة ودين حب ودين مدري كيف والتمليسات التي ترضي الكفار. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم على نبينا.